بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل اليوم من قول البخاري: باب قصة عكل وعرينة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قصة عقل وعرينة. قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد قال: حدثني يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثرهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة: من عرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس: قدم نفر من عقل. عن أنس قال: قدم نفر من عقل. نعم، أحسن الله إليكم. عقل وعرينة قبيلتان عربيتان، جاءت منهما طائفة إلى المدينة فأسلموا، فلما أسلموا قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولسنا أهل ريف، يعني نحن أهل بادية، أهل الضرع هم أهل البادية، هم الرعاة، رعاة الإبل والغنم، يسمون أهل ضرع، ولسنا أهل ريف، يعني لسنا أهل مدن وقرى، فنحن نستوخم سكن القرى، لا نستطيع أن نتأقلم مع جو المدن. وذلك أن الإنسان إذا تعود على هواء البادية، الهواء الطبيعي في البادية، فإنه يستوخم سكن المدن وزحامها. فهكذا هؤلاء أصابهم مرض في المدينة، ستأتي معنا بعض الألفاظ أنهم أصيبوا بالموم، والموم مرض في البطن، ينتفخ البطن بسببه، فأصيبوا بهذا المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى لقاح له، يعني إلى قطيع من الإبل له ترعى على سفح عير، والعير هذا الجبل الذي تعرفونه، وهو الحد الجنوبي للمدينة، لحرم المدينة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، يعني من الجهة الشمالية والجنوبية حد الحرم هذان الجبلان، عير وثور، أما من الشرق والغرب فحد الحرم الحرتان، وهذا مضى معنا، كل ذلك قد مضى معنا سابقا. قالوا: إنا أهل ضرع ولسنا أهل ريف، فأمرهم أن يخرجوا إلى لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد في لفظ: أمرهم أن يخرجوا إلى لقاح من الصدقة، يعني من الزكاة. والجمع بين هذا وذاك أن الإبل التي كانت ترعى بعضها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها من إبل الصدقة، وكان في تلك الإبل رعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر هؤلاء القوم أن يخرجوا فيشربوا من ألبانها وأبوالها، من ألبانها وأبوالها، فخرجوا وشربوا من ألبان الإبل، وألبان الإبل دواء يستطب بها، وشربوا من أبوالها وهي كذلك يجوز شربها للحاجة، اختلف الفقهاء في طهارة ما يوكل لحمه، فمن أهل العلم من ذهب إلى الأصل وهو النجاسة، وعامة أهل العلم على طهارة ما يؤكل لحمه، لكن مع ذلك هو مستقذر، يعني لا يقال إذا كان مأكول اللحم طاهر إذن يشرب بوله مطلقا، لا ليس الأمر كذلك، هو مستقذر، إنما يؤخذ للحاجة، إذا مرض الإنسان فلا بأس أن يستطب بأبوال الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القوم أن يشربوا أبوالها، لكن ليس هذا على الإطلاق، لأنه أمر مستقذر تستقذره النفوس، ولذلك لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يشربوا من أبوال الإبل، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد شرب أبوال الإبل، إنما تشرب للحاجة لا لغير ذلك، إن كان الإنسان فيه مرض ووصف له أن يتداوى بها بأبوال الإبل لا بأس أن يشرب، لكن ليس هذا على إطلاقه، لأنه أمر مستقذر تنفر منه النفوس. فلما خرجوا شربوا من أبوالها وألبانها طابوا، شفوا من مرضهم، فلما شفوا أغرتهم هذه الأموال، هذا القطيع، هذا العدد المهول من تلك الإبل التي هي من إبل الصدقة ومن إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا سرقتها. طيب كيف يفعلوا والإبل لها رعاة ترعى بها، تسرح بها وتحميها تحرسها، فعدوا على رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فسمروا أعينهم، وفي لفظ سملوا أعينهم والمعنى واحد، يعني أخذوا حديدا ووضعوه في النار، فإذا حميت الحديدة وضعوها في أعينهم حتى تذوب، يعني أخذوا مسامير من حديد طويلة توضع في النار، فإذا صارت حمراء يكحلون بها الإنسان فتذوب عينه يعمى، ففعلوا ذلك مع رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، سمروا أعين الرعاة ثم قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني قطعوا اليد اليمنى والرجل اليسرى، مخالفة يمين في يسار، قطعوا أيدي الرعاة اليمنى وأرجلهم اليسرى وتركوهم ينزفون حتى ماتوا، واقتادوا النعم، اقتادوا الإبل وهربوا بها، أغبياء، يعني أين يذهبون؟ المكان قريب والخبر يصل وهم على الإبل والخيل أسبق من الإبل. كان هذا ليلا، وخرجوا على وجه الصبح فروا، وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأعراب فعلوا كيت وكيت برعاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا كذا وكذا بإبل النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة، فأرسل فرسانا على آثارهم، جماعة من الصحابة على الخيل اقتصوا آثار أقدامهم ومشيهم حتى أدركوهم، فما ارتفع الضحى إلا جيء بهم مقيدين وما معهم من أموال، جيء بهم مقيدين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع بهم ما صنعوا في الرعاة قصاصا، أمر أن يصنع بهم ما صنعوهم في الرعاة، فأمر بسمر أعينهم وبقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر أن يلقوا في الحرة، لأن حجارة الحرة حجارة مسننة كالسكاكين لا يستطيع الإنسان أن يسير عليها إن كان حافيا، فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني كما فعلوهم في الرعاة جزاء وفاق القصاص، وألقوا في الحرة وهم ينزفون ويعطشون، لأن الإنسان إذا نزف تقل السوائل في بدنه فيعطش، فكانوا يستقون ولا يسقون، يعني كما فعل بالرعاة، تركوهم هكذا وهم ينزفون يعانون العطش والحر إلى أن ماتوا رضي الله عنهم، رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء فعل بهم كذلك، لأن هؤلاء قبحهم الله كفروا بعد إسلام وقتلوا النفس التي حرم الله، ومثلوا بهؤلاء الصحابة الكرام الذين هم رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسرقوا، سرقوا من؟ سرقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا النفس التي حرم الله وسرقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل بهم مثل ما فعلوهم، فأنزل الله عز وجل فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشأم أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة: إيايا، حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن سهيب عن أنس من عرينة، وقال أبو قلابة عن أنس من عقل، وذكر القصة. نعم، القسامة مضت معنا وذكرنا معناها وحكمها وتكلمنا عنها في باب القسامة فلا نعيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غزوة ذي قرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. لقاح ولقاح، كلا الوجهين صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحه. قال فسمعت ما بين لابتي المدينة فأسمعت. نعم، أحسن الله إليكم. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأقوع واليوم يوم الرضع. قال وأرتجز حتى استنقذ اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش. فبعث إليهم الساعة فقال: يا ابن الأقوع ملكت فأسجح. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. هذا كله قد مضى معنا، القصة مضت بتفصيل أوسع من هذا، وخلاصة القصة أن سلمة بن الأكوع وهو عداء النبي صلى الله عليه وسلم كان عداء سريع الركض، حتى أنهم قالوا أنه كان يسبق الفرس، حتى أنه كان يسبق الفرس، وكان يسابق الفارس ويبقى بعيدا والفارس أمامه فينطلقان معا والفارس قبله بمسافة، فيركض ويركض حتى يلحق بالفارس فيساوي الفرس في ركضها ثم يسبقها ويترك الفرس خلفه، فرسه الفارس. فكان أسرع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جريا، فخرج قبل الفجر، يقول قبل أن يؤذن للأولى يعني لأذان الفجر، خرج إلى ظاهر المدينة جهة الغابة، الغابة هي التي تسمى الآن بالخليل. فلما كان هناك رأى غلاما لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبه هلع وخوف، قال: ما لك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوق النبي صلى الله عليه وسلم، سرقت. من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة، وهما قبيلتان من قبائل العرب. فرقى أعلى جبل، وكان جهوري الصوت صيتا، فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه، أو قال: وا صباحاه، صاح 3 مرات. وهذه عبارة تقال إذا دهم العدو قوما، يعني عبارة تحذيرية، إذا سمع الناس هذه العبارة علموا أن عدوا قد دهمهم. فصح هذه الصيحات ليسمع أهل المدينة، ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة فيخرجوا. ثم أخذ يركض ليدرك هؤلاء النفر من غطفان وفزاره الذين سرقوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان راميا لا يكاد يخطئ في سهم، وكانوا في ذلك الزمان كان الناس رماة، بل كانوا يتبارون في الرمي، حتى أن أحدهم يوقف البعير ويطلق رسنه يعني الحبل، والحبل يكون فيه عقدة أو عقد، والرامي بعيد يقول أشر إلى عقدة منها، أين تريد أن أضع السهم، أين تريد أن أضع السهم، في العقدة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فيشير إليه يقول ضعها في هذه العقدة، والعقدة بعيدة، البعير واقف والحبل يتدلى من رقبته وفي الحبل عقد، فإذا أشير إلى عقدة منها يرمي بالسهم فيصيب تلك العقدة التي عينت له. فكان بعض الناس دقيقين في الرمي، منهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ومنهم أبو طلحة الأنصاري، إذ أنه كان إذا رمى بعشرة أسهم يصيب بتسعة من عشرة، يعني لا يخطئ في العشرة إلا ربما مرة واحدة فقط. فسلمة كان كذلك، كان راميا، وهكذا كان صهيب الرومي كان راميا لا يكاد يخطئ في سهم إذا رمى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني إسماعيل عليه السلام. فسلم معه في جعبته جملة من الأسهم ومعه قوسه، فانطلق يلحق بهم، فلما اقترب صار يرميهم، وكلما رماهم بسهم قتل رجلا منهم، وهم إذا التفتوا وأرادوا رميه اختبأ خلف حصاة، ثم إذا أرادوا أن يدركوه ركض وعلى جبل، ارتفع على جبل إذا أرادوا أن يدركوه، يفر ويصعد على جبل ثم يرميهم بالحجارة، فما سلموا منه، إن هربوا لحقهم وقتل منهم على قدر عدد سهامه، وإن لحقوا به صعد الجبال وهو سريع في الجري ليس مثلهم، فإذا علا يكونون هم في الأسفل، فإذا أرادوا إدراكه رماهم بالحجارة ولا يكاد يصيب رجلا بحجر إلا قضى عليه، فإذا فروا عاد وأدركهم، فصاروا يتخففون وهم يجرون يتخففون، فيلقي الرجل رداءه، فإذا ألقى رداءه أخذ حجرا ووضع على الرداء أمارة للنبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي يأتي حتى يعرفوا، حتى استلب منهم ثلاثين ثوبا، وهو يدرك ويقتل وهم يركضون، وكلما ربى بسهم أسقط رجلا فقتله، حتى استنقذ كل ما معهم من إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان معهم من إبل، وإذا أتوا إلى ماء رماهم بالسهام ففروا وما شربوا، حتى جعلهم عطشا سائر ذلك اليوم، لهم يستطيعون شرب الماء ولا يقفون وهو يدركهم، حتى جاءوا إلى مكان فجروا خلفه فرقى على أعلى صخرة وجلس وكمن لهم، فجمعوا حطبهم وجلسوا ينتظرون نزوله وهم يأكلون، فمر بهم مار فقالوا والله لم نزل هذا اليوم سائر اليوم في بلاء من هذا الرجل، قتل منا كذا وكذا، وكلما لحقنا فر منا، وكلما مشينا نزل وأدركنا، ولا يرمي أحدا منا بسهم إلا قتله، ومهما ركضوا وأركضوا إبلهم هو يسبق الخيل ألا يدرك الإبل، حتى رأوا خيل النبي صلى الله عليه وسلم تتخلل الشجر ففروا لما رأوا الجيش قد جاء، فنزل وقال يا رسول الله إني أعجلت القوم ومنعتهم أن يشربوا سقيهم فالحق في أثرهم، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم، يعني فروا حتى أدركوا مأمنهم وهم الآن يقرون، يعني يقدم لهم قرض ضيف، فلا سبيل إلى إدراكهم. ثم عاد هو سار سائر النهار الآن، فإكراما له أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره أو على ناقته فصار رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا حتى عادوا إلى المدينة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة خيبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلى بالأزواد يعني بالطعام. صلى العصر ثم دعا بالطعام ليأكل صلى الله عليه وسلم هو وصحبه، فما وجدوا طعاما عندهم إلا السويق هذا الذي قدم لهم. نعم أحسن الله إليكم. قال فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثري يعني في الماء. نعم أحسن الله إليكم. قال فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. السويق هو الدقيق الذي يحمس على النار، وربما حمس بالدهن أو بالسمن أو بالزيت أو بغير شيء فيؤكل، فإذا أكل كان له دسم لأنه إذا طبخ على الزيت كان له دسم ويكون متلبدا، ولذلك يوضع في الماء يثرد حتى يلين. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر هذا هو عم سلمة بن الأكوع، هو عمه أخو أبيه. عامر هذا هو عم سلمة بن الأكوع، فعامر هذا كان حاديا جميل الصوت، والحادي هو الذي ينشد في القافلة يحدو بها، والإبل من عادتها أنها تطرب، الإبل من الحيوانات التي تطرب بالصوت الحسن، ولذلك كانت القوافل إلى عهد قريب يعني إلى عهد قبل السيارات كانت القوافل إذا سارت في كل قافلة حادي يحدو بها ينشد، فإذا أنشد تطرب الإبل وتمشي لا تشعر بالتعب، ولذلك كانت القوافل أحيانا تمشي في الصحراء وتكون هناك جماعة من الأعراب يكون عندهم عرس مثلا أو يكون عندهم مناسبة فيغنون مثلا، فالإبل ما تمشي في طريقها، ماذا تفعل؟ تتجه إلى هؤلاء القوم الذين عندهم عرس أو عندهم طرب أو عندهم، لأنها تطرب تسمع إلى صوت المنشد أو الحادي فتنبسط بها يعني تستمتع بها، ولذلك الإبل تطرب بصوت الحادي إذا كان صوته حسنا، فكانت القوافل إذا سارت يكون فيها رجل جميل الصوت ينشد بعض القصائد حتى أن الناس الذين هم في القافلة لا يشعرون بالتعب يستمعون إلى هذه الأهازيج والأناشيد، والإبل كذلك تطرب وتسير، فكان من أولئك الذين تميزوا بصوت حسن عامر رضي الله تعالى عنه وهو عم سلمة، فقال له بعض القوم: ألا تسمعنا يا عامر من هنيهاتك؟ أو قال: ألا تسمعنا من هنياتك؟ يعني بعض الأناشيد والقصائد. قال: نعم. فصار ينشد ويحدو بهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت الجميل فقال: من الحادي يعني الذي يحدو بنا؟ أو قال: من السائق؟ السائق يعني الذي يسوق بالإبل الذي ينشد فتسير خلفه. قالوا: عامر يا رسول الله. قال: رحم الله عامرا. فقالوا: يا رسول الله وجبت، هل لا أمتعتنا به؟ يعني حين قلت رحم الله عامرا وجبت يعني سيموت، هل لا أمتعتنا به؟ يعني هل لا دعوت الله أن يبقى فنتمتع بصوته الجميل؟ بما أنك قلت رحم الله عامرا وجبت خلاص، والرجل أراد الله أن يكرمه أن يكرمه الله بالشهادة. في اليوم الثاني قتل رضي الله عنه يوم خيبر لما خرج يبارز مرحب هذا زعيم اليهود، وهذا اليهودي كان سيفه طويلا وعامر سيفه كان فيه قصر، فلما تبارز ضرب عامر اليهودية فحجر عنها فعاد السيف إليه بقصره، فعاد السيف إليه حتى ضرب نفسه، ضرب ساقه فنزف حتى مات، نزف حتى مات رضي الله عنه. فقال بعض الصحابة هبط عمله، قتل نفسه، يعني انتحر، يعني انتحر لأنه أصاب نفسه بالخطأ، أراد أن يضرب اليهودي فحدى عنها اليهودي وعاد السيف إليه فضرب ساقه دون أن يقصد، دون أن يقصد، فقالوا قتل نفسه، حبط عمله. فصار سلمة بن الأكوع يبكي حين سمع الناس يقولون بأن عمه حبط عمله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا رسول الله زعم الناس أن عامرا حبط عمله وذلك لأنه قتل نفسه. قال كذب من قال ذلك، لأنه ما أراد قتل نفسه وأراد ضرب اليهودي فأصاب نفسه خطأ، فأصاب نفسه خطأ. فقال كذب من قال ذلك، كذب يعني أخطأ على لغة أهل الحجاز. إنه لجاهد مجاهد، إنه لجاهد مجاهد، إن له الأجر مرتين. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل شهيدا وأن له الأجر مرتين رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن قال الله ألا تسمعنا يا عامر من هنيهاتك. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدب بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا حداؤهم، يعني ليس فيه فحش كلام ولا سوء عبارة ولا ذكر ولا تغزل بالنساء ولا ذكر محاسن النساء، إنما هو هذا حداؤهم، هذا نشيدهم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم أحسن الله إليكم. قال فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله، قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة. مخمصة شديدة يعني فاقة شديدة وجوع شديد، لأنه ليس معهم طعام، حاصروا خيبر وليس عندهم طعام يأكلونه، فأصاب الجيش جهد وجوع ومخمصة. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصافى القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين فيرجع ذباب سيفه يعني طرف سيفه يرجع عليه يعني على عامر نفسه. نعم سن الله إليكم. قال فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي. فداك فداك فداك أحسن الله عليكم. قال فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه فقال إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشأ بها. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد، والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا حاصر قوما لا يقاتلهم، إذا جاءهم ليلا لا يقاتلهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا، فإن سمع أذانا يعني وقت الفجر أمسك، لأن صوت الأذان دليل على أنهم مسلمون، وهو يعلم أن هؤلاء كفار يهود، لكن مع ذلك من باب إعذارهم ما قاتلهم، صبر حتى أصبح. فلما أصبح واليهود لا تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ونزل بجيشه، فلما أصبح خرجوا كعادتهم كل يوم يخرجون إلى مزارعهم وحقولهم ومعهم المساحي والمكاتل وآلات الحراسة والزراعة، فخرجوا وكل يحمل مكتله ومسحاته ليخرج إلى مزرعته. فلما خرجوا وإذا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، فصاروا يركضون ويفرون ويعودون إلى داخل حصونهم وهم يقولون محمد والله، يعني جاء محمد والله، محمد والله، محمد والخميس، الخميس هو الجيش، يعني جاء محمد ومعه جيشه، والخميس هو الجيش المخمس، قلت هذا لكم مرارا، الجيش المخمس وهو الذي قسم إلى 5 أقسام، وهي الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب، الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب. فقالوا محمد والخميس، يعني جاء محمد ومعه الخميس ومعه الجيش، ودخلوا إلى حصونهم وأغلقوا الأبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، قال خربت خيبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساح، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. رجس يعني نجس، يعني نجسة، وذلك أنه أصابتهم مخمصة، أصابهم جوع وإملاق، وما أكلوا الطعام وما عندهم طعام إلا السويق. فلما وصلوا وجدوا حمرا لليهود ترعى، حمر جمع حمار، حمار الأهل، فأخذوها وانتحروها، ذبحوها وقطعوها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا القدور تفور تغلي، قال ما هذه؟ قالوا هذه لحوم الحمر. قال اكفؤوها، اكفئوها يعني اقلبوها، واكسروا آنيتها. قالوا يا رسول الله ألا نغسلها؟ قال أوذاك. ثم أرسل مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أو قال الإنسية فإنها ركس، وفي لفظ رجس، والركس والرجس بمعنى واحد وهي النجاسة. ولذلك كان الناس يأكلون لحوم الحمر إلى سنة خيبر، إلى فتح خيبر كان الناس يأكلون لحوم الحمر، ثم حرمها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يجوز أكلها أي نوع منها، الحمر الأهلية وإن استوحشت هي حرام. يعني الآن تراها في البراري عندنا تسير، لا يستخدمها أحد ولا يركبها أحد، لكنها هي حرام، فهمنا؟ حتى ولو لم تعد أهلية ولو لم تعد إنسية، يعني تأنس بالناس بل تفر عنهم، فهي حرام لأنها في الأصل إنسية. أما ما كانت مستوحشة في الأصل فإنها حلال، كهذه المخططة وغيرها فهي حلال يجوز أكلها. الحمار الوحشي أكله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. نعم، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل إدقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس، أنت قلت لأنس، قلت يا شيخ؟ قلت أنا، قلت، قلت أنا يعني، أنت قلت، أنت لست أنا. نعم، أحسن الله إليكم. عندك قلت؟ نعم. هذا تصحيف فاحش هذا. نعم اقرأ. أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ قال أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. يعني قال نعم أنا قلت له ما أصدقها، فقال أنس أصدقها نفسها، أصدقها نفسها، أعتقها وجعل عتقها صداقها. ثابت البناني تلميذ أنس قال لأنس حين حدثه بهذا الحديث ما أصدقها، يعني ماذا دفع لها مهرا؟ قال أصدقها نفسها حين أعتقها. فتلميذ ثابت يقول له أنت قلت لأنس ما أصدقها، فحرك ثابت رأسه، حرك ثابت رأسه يعني نعم أنا قلت له ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر قتل من قاتله، ولم يقتل كل يهود خيبر لأنه صالحهم بعد ذلك على نصف خراج خيبر وأبقاهم فيها، قال نبقيكم فيها ما أبقاكم الله عز وجل، وفي لفظ قال ما شئنا، ولذلك أجلاهم بعد ذلك عمر رضي الله عنه، أجلاهم عمر رضي الله عنه، لكن قاتل من قاتله منهم وسبى من خرج من النساء ووقعنا في الأسر في السبيل فسباهم صلى الله عليه وسلم. فجاءه دحية الكلبي رضي الله عنه، دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وتعلمون أن قبيلة بني كلب اشتهروا بالجمال رجالهم ونساؤهم، رجالهم ونساؤهم، ولذلك كان خليفة كان دحية أجمل الناس وجها بين الصحابة، ولذلك كان جبرائيل عليه السلام يأتي في صورته لجماله، كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية رضي الله عنه. فجاء دحية قال يا رسول الله هب لي جارية من السبي، هب لي جارية من السبي. قال اذهب، اذهب وخذ جارية من السبي. فذهب وأخذ أفضل ما في السبي، أخذ صفية رضي الله عنها. فجاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، والله لا تصلح إلا لك يا رسول الله، لا تصلح إلا لك، هذه سيدة قومها لا تصلح إلا لك. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأمره أن يأتي بها، فلما أتى بها قال خذ جارية أخرى من السبي، وفي لفظ أنه اشتراها منه بسبعة أرؤس، اشتراها منه بسبعة أرؤس يعني بسبع جوار، ثم أعطاها لأم سليم تكون عندها حتى طهرت وحلت، طهرت والأمة تحل بحيضة. فحاضت صفية رضي الله عنها في الطريق ثم طهرت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعتقها ويرجعها إلى قومها وبين أن يتزوجها. أعتقها قال لها أنت حرة، إن شئت إلحقي بقومك، أنت الآن أصبحت حرة لم تعودي أمة، إن شئت إلحقي بأهلك ارجعي إلى خيبر وهم لا زالوا فيها، ارجعي إلحقي بقومك، وإن شئت أتزوجك. قالت لا يا رسول الله قد أسلمت وأنا راغبة فيك، راغبة فيك، ومن لا يرغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ترجع إلى قومها تلحق قومها وأهلها وبين أن تكون أما للمؤمنين، فذكرت له أنها أسلمت وأنها راغبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل صداقها عتقها. ثم بنى بها في الطريق صلى الله عليه وسلم، نزل ثلاث ليال ثلاثة أيام وهو يبني بصفية رضي الله عنها لأنها كانت ثيبا. والرجل إذا تزوج على امرأته، إذا تزوج أخرى على امرأته، فإن كانت الجديدة بكرا مكث عندها سبعا ثم قسم، يعني إذا تزوجت على امرأتك وكانت الجديدة بكرا تبقى عندها سبعة أيام أسبوع ثم تقسم ليلة ليلة، وإن كانت الجديدة العروس ثيبا تمكث عندها ثلاث ليال ثم تقسم. وصفية كانت ثيب رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم يبني بها ثلاثا، يعني مكث عندها ثلاثة أيام في الطريق وهو عروس صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذببه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أعوذ بالله. نعم. قال وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم. مضى معنى هذا الحديث عدة مرات، وخلاصتها أن الإنسان لا يدري ما يختم له، نحن نعمل ولا ندري ما يختم لنا، أسأل الله أن يلطف بنا جميعا، والإنسان يسأل الله عز وجل السلامة والتثبيت. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من خلقه كان يدعو الله في قيام الليل ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتعجب عائشة رضي الله عنها لدعائه فيقول يا عائشة ما من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقلبها كيف يشاء، فأنت تعمل ولا تدري بما يختم لك، ولذلك سل الله الثبات سل الله الثبات. فالشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، ذلك أن الإنسان حين يجمع خلقه في بطن أمه يأتيه الملك، فإذا وقعت النطفة في الرحم قال يا ربي نطفة، فإذا كانت بعد 40 يوما علقة قال يا ربي علقة، ثم قال يا ربي مضغة، ثم قال يا ربي فما الأجل فما الرزق أذكر أم أنثى أسعيد أم شقي، فالسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. نسأل الله أن يكتب لي ولكم السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة، نحن وإياكم وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا جميعا. فالمقصود أن الرجل قد يعمل وظاهره أن عمله صالح، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكن قد يكون في الإنسان خبيئة سوء، نسأل الله العافية. فهذه الخبيئة التي تكون في قلبه ربما رياء ربما عجب ربما كبر ربما معجب بنفسه، فهذه الخبيئة التي هي ربما لا يطلع عليها إلا الله عز وجل تكون دفينة قلبه هي التي تسقطه وتعطبه حال موته، نسأل الله العافية. أسأل الله أن لا يفتنني ولا يفتنكم يا إخوان. فهذا الرجل قاتل قتالا شديدا وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعجب الناس منه قالوا والله ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فتعجب الصحابة قالوا فمن منا إذا من أهل الجنة إذا كان هذا وهو أحسننا قتالا وأكثرنا بلاء أبلى بلاء حسنا في الغزات هذه ونحن ما استطعنا أن نصنع كما صنع، إذا كان هذا من أهل النار فمن منا من أهل الجنة؟ فارتاب الناس وخافوا، فقام رجل وقال أنا صاحبه سائر اليوم، يعني أنا أصحبه وأكون صاحبا له سائر هذا اليوم، فصار يمشي معه كلما مشى مشى كلما ركض ركض خلفه كلما توقف ذاك توقف هذا يراقبه سائر الليل سائر النهار، وإذا به قاتل قتالا شديدا من الصباح إلى المساء، فلما أمسى وإذا الجراحات قد أنهكت بدنه ينزف من كل مكان لأنه قاتل سائر النهار، فصار يئن من شدة الألم الجروح تملأ جسده، ثم اشتد ألمه فما استطاع أن يصبر ما استطاع أن يصبر على شدة الألم، فوضع مقبض سيفه على الأرض وقام ووضع ذباب سيفه يعني طرف سيفه بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى سقط وخرج السيف من ظهره وخرج السيف من ظهره يعني انتحر انتحر. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ يعني أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لماذا تعيدها تقول أشهد أنك رسول الله وما ذاك؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت صباحا أنه من أهل النار، فقلت لكم أنا صاحبه سائر اليوم وراقبته سائر النهار، حصل منه كذا وكذا حتى انتحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم إن أحدكم يجمع خلقه؟ نادى الناس، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم من نطفة، إلى آخر الحديث. ثم ذكر أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، يعني ظاهر عمله عمل صالح والباطن الله أعلم به، فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، خلاص اقترب من دخول الجنة، كاد أن يموت ويدخل الجنة. فيسبق عليه الكتاب، يعني ما كتب عليه في بطن أمه من الشقاوة والعياذ بالله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والآخر كذلك يعمل بعمل أهل النار، سائر عمره على عمل أهل النار، كمخيريق رضي الله عنه، عمره كله كان يهوديا، حتى إذا لم يكن بينه وبين النار إلا ذراع سبق عليه الكتاب، قد كتب له وهو في بطن أمه أنه سعيد، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هذا مخيريق عاش طول عمره يهودي، حتى كان يوم وفاته جاء وأسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، وقتل وما سجد لله سجدة، عمل قليلا وأجر كثيرا ودخل الجنة، أسلم دخل المعركة قتل انتهى الأمر. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فالسعيد من أسعده الله. ولذلك سل الله عز وجل التوفيق، سل الله عز وجل التوفيق، اللهم لا تمكر بنا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتابوا، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: اشتد يعني ركض، يعني ركضوا بشدة حتى جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين. أذن يعني أعلن، أذن يعني ارفع صوتك وأعلن، وليس المقصود به الأذان الذي هو الإذان بالصلاة. نعم أحسن الله إليكم. قال: فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري. نعم. قال: وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. نعم حنينا، وفي الهندية خيبر، وكذا في اليونينية خيبر. نعم وفي حاشيتها حنينا. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه صالح عن الزهري. قال: وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لتدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. نعم، هذا يستشكل الحديث السابق، يقول ليس شكا ولكن أليس هذا ظلم أن يعمل حتى آخر لحظة ثم يسبق الكتاب؟ أنا بينت هذا، أنا قلت الله عز وجل لا يضيع عمل من أحسن، لا يضيع أجر من أحسن عمله، قلنا هذا. يعني إذا كنت صادقا في عملك فإنك محفوظ بإذن الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، يعني يرى الناس شيء وحقيقة حالك شيء آخر، وإلا الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، وسنتكلم عن هذه النقطة. لكن قبل ذلك أبين هذه النقطة، هذا من حاله؟ من كان ظاهره شيء وباطنه شيء، فالباطن يؤثر على الظاهر وربما يعطب بك في آخر لحظة من حياتك. يعني ممكن أن تكذب على الناس طول عمرك وتظهر لهم خلاف حالك، تظهر أمامهم بمظهر الناسك التقي الورع العابد المصلي، لكن لا تستطيع أن تفعل ذلك إلى أن تموت. لا بد أن يكشف الله حقيقة حالك وأنت تموت أو قبل موتك. فهنا قال فيما يرى الناس، إذن يرى الناس أنك رجل تقي وحقيقة حالك خلاف ذلك. فالشقاوة تأتيك من عمل القلب، من فساد القلب، ولذلك قال فيما يرى الناس. أما من حسنت، من صلحت سريرته مع صلاح ظاهره، فإن هذا بإذن الله يحفظه الله سبحانه وتعالى. من كان باطنه كظاهره فهذا إن شاء الله يحفظه الله عز وجل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن من كان باطنه خلاف ظاهره أمام الناس عمله عمل أهل الجنة، والقلب الله أعلم بحاله، ففساد القلب يظهر على البدن في آخر لحظة كحال هذا الرجل، ظاهره الصلاح. وقد ورد في بعض الآثار في هذه القصة، لكن ليس في الصحيحين، أنه قيل له حين أصيب بالجراحات، قيل له يا فلان هنيئا لك قاتلت في سبيل الله، قال إليك عني ما قاتلت إلا حمية لقومي. إذن هناك نية في القلب ما يعلم بها إلا الله عز وجل. الظاهر شيء والباطن شيء آخر. وإلا الله عز وجل لا يخذل عباده الصالحين. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. لكن إن علم الله في قلوبكم غير ذلك فلا تأمن أن توكل إلى نفسك، وإذا أوكلت إلى نفسك هلكت كما هلك هذا. فهمنا؟ فالمهم هو أن يكون باطنك كظاهرك، ظاهرك الصلاح لابد أن يكون باطنك كذلك، وإلا هذه النية، نية السوء، جعلتك تتعثر وأنت تموت أو قبيل موتك كحال هذا الرجل. هذه نقطة لابد أن نفهمها، هذه نقطة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فإن كان باطنك كظاهرك فأبشر بخير، وإن كان ظاهرك الصلاح والتقوى مبهرج من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، ومن جوه خربان، فخراب القلب يظهر ولو عند موتك. هذه نقطة. النقطة الثانية، اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأرضه ما كان لهم ظالما، لو عذب كل أهل سماواته الذين ما عصوه طرفة عين وأهل أرضيه ما كان لهم ظالما أبدا. اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل لو عذب كل خلقه ما كان لهم ظالما، وما ربك بظلام للعبيد. الظلم هو أن تتحكم فيما لا تملك، هذا الظلم. لكن إن تحكمت فيما تملك هذا ليس ظلما، وكل ما في السماوات والأرض هو ملك له، يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو عذب أهل سماواته وأرضه ما كان لهم ظالما سبحانه وتعالى، ما كان لهم ظالما. لو أدخل النار أتقى خلقه ما كان ظالما سبحانه وتعالى. أهل السماوات لا يعصونه أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والله لو عذبهم ما كان لهم ظالما سبحانه وتعالى، وحاشه عن الظلم، إنما يتصرف في ملكه. ولذلك بعض الناس إذا وقعت عليه مصائب يقول لما يا ربي هذه المصائب، هذا احتجاج على قدر الله عز وجل، ومن أنت وهل أنت تملك شيئا؟ أنت ملك لله عز وجل، هو الذي خلقك، هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يفعل بك ما يشاء سبحانه وتعالى. فلو صب عليك المصائب صبا ما ظلمك سبحانه وتعالى، ما ظلمك، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا فهمت أنت من نفسك أنك ملك لله عز وجل، والمالك يفعل فيما يملك ما يشاء، هذا الذي يملك هذا الجهاد لو فعل به ما يشاء أظالم هو؟ لو رماه أظالم هو؟ لو كسره أظالم؟ ما ليس بظالما، ليس بظالم، هو حر فيما يملك. تقول نعم هو يتصرف فيما شرع له، نعم لأنه مخلوق، وفي الحقيقة ليس ثم مخلوق يملك، الملك كله لله عز وجل، والعباد إنما هم مستأمنون مستودعون، هذه الأموال التي في أيدي العباد هي لله عز وجل، الله عز وجل استأمنك على هذا المال لينظر كيف تصنع، لكن المالك الحقيقي من هو؟ هو سبحانه يتصرف في ملكه كيف يشاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لو أذهب الله هذا الخلق كله، لو أذهب السماوات والأرض والكواكب والنجوم والمجرات ما كان ظالما سبحانه وتعالى، لما يتصرف في ملكه كيف يشاء، كل ما في الوجود ملكه سبحانه وتعالى، ملكه يفعل في ملكه ما يشاء، حر هو سبحانه وتعالى في تصرفه. ومع ذلك كما قلنا لكم، كما قلنا لكم الله عز وجل إن علم منك صدق النية فإنه يحميك ويحفظك سبحانه وتعالى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، لكن إن علم منك أن قلبك قلب سوء ونيتك فاسدة وأنت تخدع الناس بإظهار التنسك والتعبد والصلاح والتقى، فإنك في الغالب لا تأمن أن ينزل بك العطب في آخر لحظة من حياتك ويكشف أمرك ويهتك سترك. أسأل الله الحماية والعافية، أسأل الله أن يسبل علي وعليكم جميل ستره، وأن لا يهتك ستره عنا، ويجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعد مغازيه فاقتتلوا، فملا كل قوم إلى أسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحد، ما أجزأ فلان، فقال إنه من أهل النار، فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، فقال رجل من القوم لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح، فاستعجل الموت فضرب نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم. ترى يا إخوان بعض الناس عندهم براعة وإتقان للكذب، يعني لإظهار خلاف ما يبطن. يعني هذا الرجل لما قالوا يا رسول الله أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، حدثنا شيخنا الشيخ التلميذي، حدثنا شيخنا الشيخ التلميذي والمحمود الجكني الشنقيطي رحمة الله عليه، يقول أنه حين وقعت البلاد هناك، بلادهم يعني بلاد موريتانيا تحت الاستعمار الفرنسي، قال غرست فرنسا أحد المستشرقين النصارى بينهم، فتعلم اللغة العربية وأتقن اللهجة الحسانية لهجة أهل البلد كأنه رجل منهم، وكان يحفظ القرآن، وكان يحفظ مختصر خليل، وكان يؤم الناس 30 سنة وهم لا يعرفون أصله ويفتيهم، وكان من أعلم علماء زمانه، ومكث هكذا 30 سنة هو المفتي وهو الإمام وهو يعني ظاهره عالم كبير، عالم كبير طحطوح، فهمنا؟ وباطنه نصراني، نصراني كافر. قالوا وبعد 30 سنة قال لهم أنا ذاهب إلى الحج، فخرجوا يبكون يودعونه وهو يريد أن يذهب إلى بلده ما يأتي إلى هنا، فخرجوا يودعونه في المطار حتى جاءوا إلى سلم الطائرة وهم يقبلونه ويسلمون عليه، شيخهم مولانا الكبير ذاهب للحج. فقال لهم أعيدوا صلاة 30 سنة، فإن خليلا قال في مختصره ولا تصح صلاة خلف كافر. ما تصح صلاة خلف كافر، والرجل كافر نصراني يصلي بهم 30 سنة وهو يعني يخدعهم، يعني يظهر خلاف ما يبطن، باطنه الكفر والنصرانية وظاهره يحفظ القرآن ويحفظ مختصر خليل ويفتي الناس ويقول حلال وحرام وعالم، أضله الله على علم. أي نعم، ولذلك قد يكون الإنسان يتقن التمثيل لدرجة أنه يخدع كل من أمامه، كما أن هؤلاء الناس انخدعوا بهذا الرجل، قالوا يا رسول الله أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. ولذلك يا أخي الكريم فتش عن خبايا قلبك، فتش عن خبايا قلبك، فقد تكون هناك خبيئة سوء تعطب بك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا، أو قال ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم. كأنه هناك حديث ما قرأها القارئ أو ماشي، لأنه في حديث ما قرأها، كأنه يعني حديث مكي بن أبي طالب، حديث مكي بن إبراهيم الثلاثي ما سمعته قرأها، قرأها. طيب، وحديث كأنهم الساعة يهود خيبر قرأها، نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة قرأها. نعم، إذن أنا وهمته. طيب يا إخوان لا تكتبوا الأسئلة حتى لا تضيع الأوقات في قراءتها، هذه آخر ورقة أقرأها. يقول قلت أن الذي يملك الجهاز يرميه أو يفعل به ما فعل فهو حر فيما يملك، أليس هذا يخالف حديثا؟ يا أخي أنا بينت هذا، يعني ما لكم تسألون عما أبينه؟ أنا أتعجب من يستشكل ما أبينه. ألم أقل أنه يفعل به ما يشاء، يكسر ويعمل به، لكنه يؤاخذ إذا فعل ما لم يؤمر به لأنه لا يملكه على الحقيقة، إنما هو مستأمن. الذي يملك على الحقيقة من هو؟ الله عز وجل. حقيقة نحن لا نملك شيئا، قلنا هذا، فكيف تستشكل ما هو واضح؟ أنت لا يجوز لك أن تتصرف في المال إلا بما أذن لك به صاحب المال الذي هو الله عز وجل. أنت لا يجوز لك أن تتصرف في سيارتك، في نقودك، في يعني لو جبت فلوسك وأحرقتها يحجر عليك لأنك سفيه، لأن هذا المال حقيقة ليس لك، أنت مستأمن. والله عز وجل حين ملكك هذا المال جعله أمانة في يدك، أمرك أن تتصرف فيه في حدود شرعية. لكن الذي يملك المال على الحقيقة، وليس أحد من الخلق يملك مالا على الحقيقة، الذي يملك على الحقيقة يتصرف في ملكه كيف يشاء. أما الذي لا يملك على الحقيقة هو مستودع، هو مستأمن. أنا لو جئت لإنسان قلت له هذا 1000 ريال أمانة عندك، ولك أن تتصرف في هذا المال بكذا وكذا، تصدق به أو ابني به كذا أو أعطيه لفقير، وإياك أن تفعل خلاف ذلك. فإن فعل خلاف ذلك أخذته، قلت أنا وضعت عندك هذا المال وأنت خالفت الأمر الذي أمرتك به، إذن هذا الذي أعطيته هذا المال هل يملكه؟ ما يملكه. كذلك كل الخلق لا يملكون على الحقيقة شيئا، المالك الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، هو مالك الملك، وكل الخلق إنما هم مستأمنون، وبالتالي لا يتصرفون في هذا المال إلا بما أمرهم به صاحبه. من صاحبه؟ فلا تستشكل ما هو واضح. أنا أتعجب، يعني أشرح شيئا ثم أجد من يسأله ما شرحته وبينته وهو واضح. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاء وحدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك فكانت تلك وليمته على صفية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. نعم، هذا لما تزوجها صلى الله عليه وسلم كما قلنا حين خيرها، وكانت حديث عهد بعرس، كانت عروسا لأنها كانت بنية صغيرة، طفلة صغيرة، تزوجها ابن عمها. ذكرت لكم قصة رؤياها حين رأت أن القمر سقط من السماء في حجرها، فلما أصبحت مسكينة ما تدري رؤيا، لا تدري تأويل الرؤيا، فيعني لصغر سنها وعدم معرفتها بتأويل رؤياها قصت رؤياها على زوجها، فما أكملت الرؤيا إلا صفعها في وجهها صفعة شديدة حتى بقيت أثر الصفعة حتى دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها، رأى احمرارا في خدها فذكرت له سبب هذه الصفعة، فقالت أنها رأت القمر يسقط في حجرها، فلما أصبحت أخبرت زوجها وهي عروس جديدة لها أيام متزوجة، فلما قالت رؤياها صفعها في وجهها وقال لها تريدين أن تنكحي ملك العرب، تريدين أن تنكحي ملك العرب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرؤيا على جناح الطائر، هو أوله، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فقتل أخزاه الله ذهب إلى النار وهي صارت عروس لأفضل خلق الله عز وجل. فلما أعتقها وخيرها واختارت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بنى بها حين بلغ السد الروحاء الصهباء، حين بلغ السد الصهباء في الطريق، ومكث كما قلنا يبني بها 3 أيام ثم دعا الناس إلى العرس، ما في طعام، فأمر أنسا أن ينادي الناس ليحضروا عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي كل إنسان بطعام معه، بما معه من طعام، وأمر بنطع فبسط، والنطع السفرة من الجلد، من الجلد، فبسط نطع صغير وجاء الناس بطعامهم، فجاء إنسان بشيء من تمر وآخر بشيء من سويق وآخر بشيء من أقط، فجمعوا حتى صار حيسا، حتى صار حيسا، لأنهم كانوا يصنعون الحيس بالسمن والتمر والأقط، الآن لا يضعون الأقط في الحيس، إنما السمن والتمر، وربما وضعوا شيئا من المكسرات، الفستق ونحوه الآن، لكن في ذاك الزمان يضعون الأقط. تعرفون الأقط يا إخوان؟ الذي يسمى عندنا بالمضير، تعرفون المضير؟ أو أنه كقول ذاك الذي قال وبات يقدح طول الليل فكرته وفسر الماء بعد الجهد بالماء، هكذا هو اللبن المجفف، هو اللبن المجفف المضير أو الأقط. فكان هذا وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الصحابة قالوا هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو هي مما ملكت يمينه، فبعضهم يقول هي من أمهات المؤمنين وهذا الطعام وليمة، وليمة العرسوة. وبعضهم يقول لا هذا طعام أطعمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارية مما ملكت يمينه. قالوا طيب ننظر ننظر، إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، لأن الأمة المملوكة لا حجاب عليها، تخرج تكشف عن وجهها ولا تحجب، ليست كالحرة. فلما أصبحوا وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال أمر بشد الهودج على ناقته، ثم لما خرجت سار يحوي لها بردائه، يسترها بردائه، ثم لما جاءت لتركب معه على بعيره، البعير ما كان عليه هودج لأنه كان يركبه وحده، أو الناقة، الآن صار عليه هودج، فعلموا أن امرأة ستدخل هذا الهودج، لأن الهودج إنما يشد من أجل النساء. وصفية رضي الله عنها كان فيها قصر كما قلنا مرارا، كانت قصيرة رضي الله عنها، ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها مرة حسبك من صفية، وأشارت بيدها يعني قصيرة، فقال ما لقد قلت كلمة، هي ما تكلمت هي أشارت، وهذا يبين مغبة الغيبة، قال قد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لمزجته. فكان فيها قصر رضي الله تعالى عنها يعني في قامتها، فلا تستطيع أن تدرك علو الناقة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ورفع لها ركبته، رفع لها ركبته، فوضعت قدمها على ركبته حتى ركبت الهودج. وفي لفظ أنها أكرمت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع قدمها عليه، فثنت ركبتها، ثنت ركبتها ووضعت ركبتها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعها، ثم دخلت، فلما دخلت ركب أمام الناقة وأسدل الستر، فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين، أنها إحدى أمهات المؤمنين، ولذلك حجبها صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا من أمر بلالا بالأنطاع، فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، يعني اختلفوا هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو أنها مما ملكت يمينه. نعم أحسن الله إليكم. قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني عبد الله بن هذه في الهندية. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. نعم هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، هذا في أول الأمر حين أصابتهم مخمصة يعني جوع، فسقط من أعلى الحصن جراب فيه شحم فيه دهن والقوم جياع، قال فسبق الناس ونزل وأخذه، وأخذه وقال والله لا أعطي أحدا منه، يعني لشدة الجوع أخذه وقال لا أعطي أحدا منه، ثم التفت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويضحك، يضحك لأنه سمع كلمته، قال فاستحييت منه، استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قالته ورأى حاله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية، قال نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم، يعني سالم بن عبد الله بن عمر، لأن نافع وسالما يرويان الحديث عن ابن عمر، نافع مولاه، نافع مولى ابن عمر يعني العبد المعتق، ابن عمر اشترى نافعا، ونافع كان سنديا من بلاد السندي، كان صغيرا اشتراه ابن عمر فرباه فأحسن تربيته وعلمه، فكان من أعلم علماء التابعين في المدينة، من أعلم علماء التابعين، وكانت فيه لكنة الأعاجم في لسانه، يعني كان لا يفصح رحمه الله تعالى، لكنه كان عالما بحديث سيده عبد الله بن عمر وأعتقه، يعني رباه فأحسن تربيته وعلمه وأحسن تعليمه حتى صار عالما ثم أعتقه لوجه الله عز وجل، فكان نافع من أعلم الناس بمرويات عبد الله بن عمر، من أعلم الناس بحديث ابن عمر. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، فهذا الحديث يرويه نافع وسالم عن ابن عمر. فسالم قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر فقط، وفي رواية نافع قال نهى عن الثوم ولحوم الحمر. نهى عن الثوم نهي كراهة لا تحريم، فإنه لا خلاف أن الثوم يجوز أكله، لكن يحرم أن يأكله الإنسان ويذهب إلى الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. الشجرة الخبيثة يعني خبيثة الرائحة، وإلا هي حلال، هي حلال الثوم والبصل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، ولذلك مضى معنا في البخاري حين خطب عمر قال ثم إنكم أيها الناس تأكلون من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الثوم والبصل، والمقصود بالخبث هنا خبث الرائحة لا خبث الأصلي، وإلا هي حلال طيب يجوز أكله البصل والثوم. ولذلك قال أرى أن تميتوها طبخا، عمر يقول تميتوها طبخا، يعني إذا طبخت الثوم أو البصل ماتت رائحتها، ماتت رائحتها، لا تكون منتنة كما لو أكلتها نيئة أو أكلتها نيئة. لو أكلت بصلا نيئا كانت الرائحة كريهة، لكن لو طبخته في الطعام ذهبت الرائحة. وكذا الثوم، وكذا الثوم إذا أكلته مطبوخا قلت الرائحة، لا كأكل الثوم نيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عندك هكذا عن لحوم الحمر الأهلية في الهامش، طيب في هامش اليونينية، نعم أحسن الله في الهندية في الهامش وكذا في هامش الهندية أيضا، نعم حمر الأهلية، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أصابتنا مجاعة يوم خيبر. سمعت أعد. قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نعم أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي. قال وبعدها نضجت. إن القدور لتغلي، هذه لام التأكيد، أما إذا قلت لا تغلي صارت نفيا. نعم أحسن الله إليكم. قال فإن القدور لتغلي. نعم. قال وبعدها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهرقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. نعم تأكل العذرة، والإجماع منعقد على تحريم أكلها، كان ثم خلاف في أول الأمر ثم أجمع الأئمة الأربعة على تحريم أكلها، واختلفوا في الخيل، اختلفوا في الخيل على ثلاثة أقوال، فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن المنع في لحوم الخيل إلى أن لحوم الخيل محرمة، وأما أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى كراهة أكلها أكل الخيل، وذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهم جميعا إلى جواز أكلها، إلى جواز أكلها أخذا بهذا الحديث الذي مضى معنا وهو ورخص في الخيل. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. وسيأتي معنا في كتاب الأطعمة باب عقده البخاري لبيان جواز أكل لحم الخيل، وساق فيه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. نعم، وسيأتي معنا. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكفئوا القدور. نعم. قال: حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت البراء وابن البراء بالتخفيف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر: وقد نصب القدور أكفئ القدور. نعم. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن البراء قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. نعم، هكذا عندنا في غزوة خيبر أن نلقي الحمر، وفي الهندية أن نلقي لحوم الحمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. نعم. قال: حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. نعم، هكذا هكذا، وجرى على هذا عمل الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عند تقسيم الغنائم إذا كان المقاتل راجلا، راجلا يعني يمشي على رجليه ويقاتل على رجليه، فله سهم واحد، وإن كان فارسا يعني يقاتل على فرس فله ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهم له، سهمين لفرسه وسهم له. ولذلك لأن هذا أعظم بلاء في القتال والجهاد من هذا، هذا الذي يقاتل على رجليه هذا أقل بلاء، يعني أقل اندفاعا وأقل قتالا وأقل نفعا في القتال من ذاك الذي يقاتل على فرسه. الذي يقاتل على فرسه فإن قتاله يكون أشد وأنفع في النصر، ولذلك يكون له ثلاثة أسهم من الغنائم، سهمين من أجل فرسه وسهم من أجله هو. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا. قلنا هذا كله بيناه سابقا، وقلنا أنهم في القرابة منه بمنزلة واحدة. قلنا هذا أو نسيتم؟ تذكرون؟ يلا هي خلاص، إذا ما نعيد. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضع وإما قال في 53 أو 52 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا من قومه، يعني من الأشعريين، والأشعريون قبيلة يمانية كانوا يسكنون اليمن، فأسلموا وخرجوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري وأخواه أبو رهم وأبو بردة، ومعهم بضع وخمسون رجلا من قومهم من قبيلتهم، فركبوا سفينة كي يركبوا من اليمن حتى يقدموا إلى المدينة، يعني إلى جهة ينبع أو الجار، والجار قرية على ساحل البحر بجوار ينبع، فينزلوا فيها ويأتوا إلى المدينة مشيا. وكانت السفن وقتها سفن شراعية، يعني تسير على حسب اتجاه الريح، على حسب اتجاه الريح. ولذلك أو يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره على ظهر الماء. فالريح كانت عكسية، بدلا من أن تنقلهم شمالا إلى جهة ينبع نقلتهم غربا، نقلتهم غربا يعني إلى الساحل المقابل لليمن، فألقت بهم سفينتهم إلى أرض الحبشة، فنزلوا أرض الحبشة ووجدوا هناك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم جعفر أبقوا معنا فإن رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكونون معنا. فنزلوا في الحبشة وكانوا مع جعفر وصحبه حتى كان عام خيبر. خرج جعفر رضي الله عنه ومن كان في الحبشة من المهاجرين الأولين من الصحابة، وخرج منهم هؤلاء الأشعريون يعني عبد الله بن قيس الأشعري وجماعته، وركبوا سفينة جهزها لهم النجاشي أصحمة رحمه الله تعالى، أصحمة هذا النجاشي المسلم، حتى جاءت بهم سفينتهم إلى المدينة. فجاء الأشعريون مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يعني كأنه والله أعلم يمازحها، وأسماء رضي الله عنها أخذت الأمر على الجد. دخل على ابنته أم المؤمنين حفصة فوجد عندها أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب، كانت مع زوجها في الحبشة ثم قدمت الآن مع زوجها، وجاءت تزور أسماء تزور حفصة بنت عمر. فدخل أبوها أبو حفصة عمر رضي الله عنه فرآها، قال من هذه؟ فقالت أنا أسماء بنت عميس. قال الحبشية هذه يعني التي سكنت الحبشة، لأن الإنسان ينسب إلى الأرض التي يسكنها، فهي سكنت الحبشة سنوات مع زوجها فصارت تنسب إليها. قال الحبشية هذه البحرية هذه يعني التي ركبت البحر؟ قالت نعم. قال سبقناكم، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، سبقناكم بالهجرة، أنتم جئتم الآن يعني عام 7 ونحن سبقناكم 7 سنوات قبلكم جئنا إلى المدينة، بل عمر جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما تعلمون، فيقول نحن أفضل منكم، سبقناكم بالهجرة إلى المدينة، جئنا قبلكم 7 سنوات فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت يعني أخذت الموضوع جد، قالت بل نحن أحسن منكم وأفضل، لأنكم كنتم عند النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويؤوي ضائعكم، ونحن كنا البعداء البؤساء، كنا في أرض الغربة، وذلك في الله عز وجل، يعني ما اقتربنا إلا في الله، ولا والله لا أكل ولا أشرب حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلبتها جد وزعلت، حتى قالت أنها لا تأكل ولا تشرب حتى تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو عمر، فذهبت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض أو قال في أرض أو قالت نعم أو قالت في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك، يعني نؤذى في الله ونخاف في الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، قال ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني، يعني لما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى قال: أنتم يا معشر أهل السفينة، يعني يا من جئتم على ظهر السفينة من الحبشة، لكم الأجر مرتين. لما؟ لأنهم هاجروا الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة فلهم أجر هجرتهم إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة فلهم أجر هجرتهم إلى المدينة، وغيرهم لهم أجر واحد لأنهم هاجروا فقط إلى المدينة. ففرحت، فلما فرحت وبلغ الخبر من كان معها في السفينة فرحوا واستبشروا، فصاروا يأتون إليها أرسالا، يعني جماعات جماعات يأتون إلى بيت جعفر ويسألونها، يقولون: صحيح قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويطلبون منها أن تقص عليهم القصة، فتعيد وتقص. وأبو موسى الأشعري يطلب منها أن تكرر القصة مرات ومرات، لأن فيها بشارة لهم أنهم مأجورون مرتين لأنهم هاجروا الهجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. نعم، في شيء إخوان؟ أسمعوا همهمة، هل ترك شيئا وهو يقرأ؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال: حدثني ثور قال: حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه وادي القرى هي منطقة العلا الآن، وادي القرى هي منطقة العلا، مدينة العلا وما حولها، هذه المنطقة تسمى بوادي القرى. نعم، وهي قريبة من خيبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده. بلى والذي نفسي بيده، عندكم بل أو بلى؟ ها، بلى وبل روايتين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو قال بشراكين فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو قال شراكان من نار. هذا الذي قلناه قبل قليل، هذا الحديث قد شرحناه سابقا، لكن من باب التنبيه والربط بين ما ذكرناه قبل قليل، انظروا، هذا مدعم ظاهره كان أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل، وهو إن شاء الله كذلك، نسأل الله أن يغفر لنا وله، ولكنه غل هذه الشملة وما علم أحد، فربما يفعل الإنسان معصية تفسد عليه عمله، تفسد عليه عمله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء. هكذا عندكم بيانا، وأيضا في لفظة ثانية إيش؟ ببانا. نعم، أحسن يعني الله. ليس عندهم شيء. نعم، قال: لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. قال: حدثني محمد بن هذا أيضا مضى بيانه وشرحه، وذكرنا أن هذا قاله لما فتح أرض العراق، أرض السواد في العراق، أرض السواد هي التي بين النهرين بين دجلة والفرات، أراد قسمتها لكنه خشي أن يكون المال في أيدي أناس معينين ويتبقى الأجيال القادمة فقيرة، فقال: لولا أن يبقى الناس ببانا، يعني ليس في أيديهم شيء من الفقر، لقسمت أرض العراق كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. نعم،

لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لا آتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إن تشهد يعني حمد الله وأثنى عليه ثم تشهد نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد يعني الخطبة لأنهم كانوا إذا خطب الرجل خطبة حمد الله وأثنى عليه وتشهد نعم أحسن الله إليكم. قال فقال إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساق يعني علي إليك. يقول لأبي بكر نحن نعرف فضلك ومكانتك ومنزلتك وأنك خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نازعناك ما فضلك الله به من فضائل نعم أحسن الله إليكم. قال ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عين أبي بكر يعني حتى بكى يعني يقول علي نحن نعلم فضلك ومكانتك لكن كنا نطمع في أن تشركنا في الأمر يعني ما تستبد وحدك إنما تشاورنا في بعض الأمور وأنت ما شاورتنا ولا أخذتنا فنحن عتبنا عليك في هذا. فبكى أبو بكر ودمعت عيناه وقال والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي أنا نعم أحسن الله إليكم. قال فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة موعدك العشية للبيعة يعني صلاة الظهر صلاة العشي إذا جئنا لصلاة العشي يعني لصلاة الظهر فأبايعك أمام الناس أبايعك في المسجد أمام الناس نعم أحسن الله إليكم. قال فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه وعذره بالذي اعتذر إليه يعني اعتذر إليه بمرض زوجته وبأنهم عتبوا عليه أنه ما شاركهم في هذا الأمر الذي هو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وفدك وخمس خيبر نعم أحسن الله إليكم. قال ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر فعظم حق أبي بكر يعني ذكر حقه وما أكرمه الله به من عظم الحق والمكانة والمنزلة والفضل نعم أحسن الله إليكم. قال وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به يعني قال ما تركت البيعة هذه الأشهر لأني أنكر فضل أبي بكر لا بل أنا أعرف فضله ومكانته وأعرف منزلته لكنني تخلفت بما سأذكره نعم إيش قال؟ قال ولكن نرى لنا في هذا الأمر نصيبا في هذا الأمر يعني في هذا المال الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم. قال فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين رجع الأمر المعروف قريبا يعني عادوا إليه وصاروا يعني وجد منهم من الوجه ما كان يجده سابقا نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر يعني قبلها ما كانوا يشبعون ما يجدون طعاما فلما فتحت خيبر وسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقالت أم المؤمنين عائشة الآن نشبع من التمر نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد.